العمل الثالث من الأعمال المهمة جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بالفعل إن هي من أجل الأعمال اللي تشفع للعبد يوم القيامة أو بها ينال العبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة السجود. محافظتك على صلاتك فرائض ونوافل، لازم تفهم كويس جدا إن كل سجدة أنت بتسجدها لله سبحانه وتعالى هتكون سبب في الشفاعة كبيرة جدا ليك يوم القيامة، هتكون سبب إنك ما تكونش لوحدك يوم القيامة، هتكون الأعمال الصالحة دي معاك وفي ظهرك تساعدك وتاخد بإيديك لحد ما توصل للجنة إن شاء الله. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: ألك حاجة؟ قال: لا. اليوم اللي بعده قال له: ألك حاجة؟ قال: لا. اليوم الثالث قاعد يفكر كده، ما هو النبي دعوته مستجابة، ولو طلب حاجة من ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيديها له. فضل الصحابي طول الليل مشغول، لو النبي قال لي بكرة ألاك حاجة أنا هقول له إيه؟ فكر، وبعد طول تفكير استشعر أن الإنسان يوم القيامة لما يكون لوحده بيبقى أمر صعب جدا، فهو فكر أنه لازم يكون معاه حد يساعده وياخد بإيديه في أهوال القيامة. فوصل لعمل كان عجيب قوي، وجهز الإجابة بالفعل بتاعته، وتالت يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألك حاجة؟ قال له: لي حاجة يا رسول الله. قال له: أه أنا عايز. قال: وما تريد؟ قال له: أن تشفع لي يوم القيامة، أنا مش عايزه من أبقى لوحدي، أنا عايزك تبقى جنبي، عايزك تبقى معايا، عايزك تاخد بإيدي، عايزك تساعدني. فقال له: أن تشفع لي يوم القيامة. قال: أو غير ذلك؟ قال له: لا يا رسول الله، أنا عايز دي بس، أنا في الدنيا معاك بس في الآخر هبقى لوحدي، عايزك تكون معايا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، شد حيلك في السجود علشان أشفع عليكم القيامة وتبقاش لوحدك. ياه، علشان كده مع كل سجدة احنا بنسجدها استشعروا قوي والله ان السجدة دي هتكون سبب كبير قوي لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لينا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. من الاعمال المهمة قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا ان هي من اصحاب الشفاعات الصيام، سواء كان صيام الفرض او النفل، وبخاصة خلاص احنا الحر اتكسر، احنا خلاص بقى الحر اتكسر والليل خلاص بعد ما كان المغرب بيدا الساعة 8 و 8 ونص، دلوقتي خلاص المغرب عمال في النازل، فاليوم بدأ يبقى قصير قوي، الفجر بقى 5 وشوية، يعني خلاص اليوم بدأ يقصر، درجة الحرارة انكسرت، فسهل ان احنا نصوم. ودي بشارة لكل الناس اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله حريصة على صيام الاثنين والخميس، حريصة على صيام 13 و14 و15، حريصة ان هي تجتهد في صيام التطوع، حريصة ان هي لما يخش عليها شهر المحرم وتسمع حديث النبي احب الصيام الى الله بعد شهر رمضان شهر المحرم، فبتبقى حريصة جدا ان هي تصوم كتير من محرم، مع دخل شعبان بتبقى حريصة جدا ان هي تصوم كتير في شعبان. ما شاء الله الناس دي يوم القيامة مش هتبقى لوحدها، لأن الناس دي معاها بالفعل اللي يشفع ليها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث، بيقول لنا في الحديث صلى الله عليه وسلم إن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، يأتي الصيام فيقول: أي رب، يوم القيامة أنت مش لوحدك، صيامك معك، والصيام هو اللي بيتكلم، أنت بتتكلمش، وهو ده دور الشفيع اللي يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الصيام: أي ربي، أنا أضمأته بالهواجر، في الصيف كان صوام، في الشتاء كان صوام، نهار طويل نهار قصير كان صوام، كان بيصوم اثنين وخميس، يا رب صاحبي هذا ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلك، يا رب شفعني فيه. فيأذن الله عز وجل للصيام في هذه الشفاعة فيشفع فيك، فيقبل الله شفاعة الصيام فتدخل الجنة بفضل الله من غير عذاب، لأن أنت ما بقيتش لوحدك، أنت معاك عملك الصالح اللي يقربك من ربنا سبحانه وتعالى. العمل اللي بعد كده من الأعمال اللي يوم القيامة إن شاء الله تكون من الأعمال العظيمة جدا اللي تساعدك إنك ما تبقاش لوحدك، إنك تتعرف على أهل الخير وأهل الصلاح، تقرب من أهل الدين حتى ولو كنت صاحب معصية، تقرب من أهل المسجد حتى ولو كنت مقصر، تقرب من الناس اللي نور الإيمان باين في وجوههم، قرب منهم، صاحبهم، خليك جنبهم حتى ولو كنت في يوم من الأيام أقل منهم بكتير، بس خليك جنبهم. لأن النبي علمنا أن الناس الصالحين دول يوم القيامة بيكون لهم شفاعة، وشفاعتهم عند ربنا سبحانه وتعالى مقبولة، مش زي ما الناس النهاردة بتكره أهل الدين، بتكره أهل العبادة، تتريق عليهم وتسخر منهم. لا لا لا، أنا عايزك تحبهم وتقرب منهم، تقعد معاهم، ولو في فرصة تحضر معهم درس من الدروس احضر معاهم، ولو في فرصة في رمضان حبيت تكون معهم لازم تكون معاهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لينا ان اهل الايمان دول واهل الصلاح دول يوم القيامة لا يهنأوا بالجنة الا بعد ما يتجمعوا فيها مع بعض زي ما كانوا بيتجمعوا مع بعض في الدنيا. فاكر اخر اعتكاف اعتكفته؟ وخليني اتكلم عن نفسي. واحد صاحب ذنوب، صاحب معاصي، وبعيد عن ربنا ومقصر في حق الله، جاء وقت الاعتكاف حطيت نفسي مع الناس دي وحاولت بقدر المستطاع ان انا ابقى كويس زيهم. يوم القيامة وقعت في النار بسبب الذنوب والمعصية، وهم في الجنة بينعموا، بس هيكون لهم طلب عجيب قوي من الله سبحانه وتعالى. عارفين ايه الطلب ده؟ يقول ربنا: اي رب، اخوان لنا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا، لا نراهم اليوم، شفعنا فيهم. فيقبل الله هذه الشفاعة، فيحرم الله صورهم على النار، فيدخلون النار بعد ما ربنا حرم النار على أجسادهم، ويخشوا النار يجيبوا إخوانهم وأحبابهم اللي قعدوا معهم في الدنيا في رفقة مسجد، في رفقة درس علم، في رفقة الحب في الله. فكانت النتيجة انه خرج من النار بسبب شفاعة الناس اللي حضر معهم في يوم من الايام درس علم، انه في يوم من الايام اعتكف معهم، انه في يوم من الايام نزل معهم لعمل خير، في يوم من الايام نزل معهم على الطريق علشان يوزعوا افطار على الطريق للناس اللي سايق على الطريق في رمضان، نزل معهم في يوم من الايام في عمل خيري، اتجمعوا مع بعض في يوم الأيام يصلوا مع بعض قيام ليل، فمش هينسوك ولا هينشغلوا في الجنة بنعيم الجنة عنك. فعلشان كده يا ابني ما تبقاش لوحدك في الدنيا، دور على الصحبة الصالحة، الصحبة الطيبة. وانت يا بنتي دوري على الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة اللي تاخد بإيديك ربنا سبحانه وتعالى. ولو يوم من الأيام إحنا ذنوبنا كانت سبب إن إحنا وقعنا في النار، ما ينسوناش أبدا، ويطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى إنهم يشفعوا لينا ويشفعوا فينا، فنخرج من النار ونروح الجنة ونقعد مع بعض في الجنة إخوانا على سرر متقابلين.